العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم وتعطل. مناهل لجيال مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. في هذه الحلقة مستمعين الكرام اخترنا نسلطوا فيها الضوء ونعرفوا المستمعين الكرام، تعرفوا بلد على ذا اللي ينقالوا حالة حفول العليات، زينة العليات، نتعرفوا على زينة العليات اللي هي حالة حفولهم وديارهم، وذيك الحالة كاملة عرفوا عليها المستمعين الكرام، عرفوا عليها الأجيال الصاعدة من خلال هذا البرنامج اللي مر عبر الإذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مستمعين الكرام، لمعرفة هذا الموضوع واللي هو جزء من تراث الشعب الصحراوي، جزء من هويتنا الوطنية، اخترنا عنا نشول الأم بيب من العروة اللي هي مكلفة بثقافة بدائرة الفارسية بولاية السمارة. بيب مرحبا بيك وسهلا معنا في هذه الحلقة من البرنامج، وله تعودوا سمعتوا الحلقات، الحلقة الماضية اللي وعدت معها واللي كانت حلقة في المستوى وفي التالي. نبقوا ملي مستمعين الكرام اللي كامل عنده انتقادات، والله اللي كامل سمع شي ما هو ذا اللي قبال يعرف على انه يراسل به البرنامج عبر الإذاعة الوطنية، والله عبر المحطات الجهوية في الولايات. ونبدأ معاكم بهذه الحلقة، نسمع لله تقول ان بيبو مثل عروة حول حالة الحفول، حفول العليات، وهذه الحالة هي مهمة صراحة، حيث اليوم على ان مجتمعنا اليوم يواجه قزو ثقافي متكامل، مكونات الحفول يلتها ما تعود بالوسائل المتاحة اليوم المتواجدة اليوم في الأسواق، واللي قزات العديد من الدول وعادت مؤثم مسبب إقبال في إبادة البشرية. هاي الدهاين وهاي الكريمات اللي إحنا صراحة مجتمعنا ما كان يعرفها، وفي التالي هاي الحلقة نتمنى عنها تعود حلقة معالجة، ولا حلقة موازية تنفض القبار عن التراث وعن ذلك كانوا يعدلوه للصحراء في حالة حفولهم وفي أفراحهم في أعيادهم وفي مناسباتهم، كانت تتعدى المرأة الصحراوية سواء الشاب وسواء أم اللي أكبر من ذاك. ونسمع ذا اللي تقول لنا أبو يبوم تدعو بعليب حزامر يا كوام ولا بعد محاصر كيف العود اللي يشعر راسه وين يصير وين براسه بالي بحزيمه ينكر ولا بعد النحاسه. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم انتم اصحاب الاذاعه، وهذه رايك هاي رايك الحلقه اللي هي اللي نتكلموا عن زينه العليات. العليات حفولهم واو كيف حفول راي من ساعه اللي تخلق الطفله عند اهلها لا يتموا يعدلوا لها الا روايه زين، الين تعود الطفله شوي ذيك هي ناضجه يلبسوا هذا اللي يقولوا له الدراع، الحولي هو الاول تعود لابسه الحواله. في البداية تلبس حولي واحد لأنها مازالت صغيرة ما هي رافدة اللباس، ومفهمين يشوفوا عنها عادة شوي كبيرة وعادة اللي تعود تقريبا اللي تفقد يلبسوها حولي ثاني وآخر يعودوا متعاقبين لها الحوالة كل واحد منهم جاي يفزع. وإلين تلحق تقريبا 8 عمان، لين تلحق 8 عمان يتباركوا زاد هما مع يبلحوها اللي ينقال له لبلوها حاق بعد. ومنين اللي تبلح وتعود الطفلة ذيك هي عادت ما شاء الله كبيرة شوي يقبضوا لها دراع سيق من النيلة من بيصة من النيلة سيق ويكملوها بسيقة ثانية بنص سيقة ثانية إلين تعود تقريبا ساترت وتعود مولي تلبس ذوك الحوالق فوق الدراع يقبضوا لها يحسونها في البداية بالخط شي يقولوا الخط يقارب راس هذا القدامي يحسنوا يخلوا لها قصة من القدام ويخلوا لها مولي عرفها من لورا يغير يحسنوا الله طيط شوي يبيض تشوف الطفلة ذيك هي لابسة دراعة تحلة وحوالاها بيض فوق الدراعة وتشوف راسها من لورا باقي لها ومن فم من القدام محسنين هذا اللي قالوا الخط ومن القدام يعودوا عن راسها كان لا قصهم فم يعودوا يربوا لها الزغبة وعدلوا لها اللي قالوا جدايل بجدايل عادت بجدايل وتعود رافدة اللحم وعود الرجال زاد رادي لها البال وتعود هي ذيك الحسانة ما ثلاثة وحسن وتعود ينظر لها راسها بذلي أول شيء سنمان والناس هم اللي تختلف في الضفيع خالقات الطويفلات اللي عدوا لهم أقويفة حق بعد أقويفة يقير الناس طير ما هو كيف ظهرت العليات الكبار ويظهروا لها ذيك سنة مانة ومن ثم يدور لها ذوك الجداي وذا ما هو بسيط الأخبار تهنني طرات طرات الأخبار تهنني ذوك الجدال اللي هيجوها يعود لا لخرز الزين الحر يعود شي ينقال له القري يعود شي ينقال له المرفي ويعود شي يقولوا له شي من الخرز الزين اللي هو ينعطى فيها اللالب ينشر اللالب الشريع والقري والنيل والقي والمرفي لهذا النوع ثلث هدايا اللي يديروا لها من القدام يظهروا لها تحت مظافرة ويديروا لها حب شوفني صرع من الخرز الحر ينقال له حب شوف وفوقه تطبيق من راسها هي وفوق ذاك جدايل وفوق ذاك تطبيقة ثانية ومن لورا مظهور يقول له سينما أحق هاي رأيك ظهر في الطافين منين تفوت تكبر هي وتعود عادة شابة عندها ظفرة ثانية خاصة مولي بالشابات مولي والله اللي عندها ظفرة خاصة منين تفوت هي تكبر تقلاض حتى وتكبر وتسمن شوي يقبضوا لها الملاح يعودوا لبسوها الملاح تعود عاد تلبس الملح منين يشوفوها عنها ما تلات قدر راعتها تسترها وعاد كبيرة يلبسوها الملاح تعود ملحت وتعود الصمن ساعة العاد ملحتها تظهر أقافة مولي ذاك اللي ما هو ذاك أقافة اللي مكشوح عنه تظهر أقافة كيف ظهرت العليات الكبارات يقال الله بما أن هي مازالت ما فاتت خيمت ما تدير ديرها العليات ذاك ذوك الكبارات من درى شمورها هي مثلا عنها ما فاتت خيمت عنها شمور مثلا العزبة الصغيرة عن المرأة اللي ما فاتت قبال كبرت قبال وعادت ببلدها كانها عندها ليات خاصين بيها وعندها صراع ذي الحالة كاملة اللي حالة الحفول كاملة اللي يعود رقاجني يعود كبير قبال ما ثلاثة قد تعود ما ثلاثة قبالي قد يعود عنده بيها اهتمام قبالي يعودوها اهتمام الشابات يهتموا بيها ذاك الزمن الأول وقت تعرفين وتعرفي المستمعين عليهم هو قاع تقريبا ديران العليات لا أقول عنه كامل على اتجاه يقير يتجاوز اللاف حجم كبر المرأة لا كبر صاقها والله كبر زندها هو اللي يزاوزوا فيه يدير شوي بات مزال اسقلات يدقوا لهم الخلاخ اللام الفاضة الزين الحرة النقرة اللي تنشره بثمن مولي غالي ويديروا لهم ذا اللي يقولوا له القلاي، ويديروا لهم الارساء، ويديروا لهم المصابين، هذا هو. ويديروا لهم الليات الحره، الواية الحرات الزينات اللي اللام الخرز اللي رايك ما فيه ذا الخرز رايك اللي عات الناس دي، يجي لا ليتعدل مشين قالوا شكيتنه شي من الخرز ينشرين قالوا شكيتنه، ويفلكوه بالعقيق عادوا، ويفلكوه ب ب ب ب بشي العقيق وحده، لا عقيقة خرزتين، خرزة حمراء وخرزة خضراء، ويعدلوا منها لي يقول لك فلانة ذيك بعد زايرة لي يمشي كيتن خالق ذا اللي ينقال له بغداد لا مولي كتيب زوين منقوش من الفضة، يديروهم مولي للطافيلات، ويديروه يديروا له شيء قالوا العقال لا من شكيتنه، يلتقى من فوق رقبته لا بعقال يقولوا له شكيتنه، وهي ضريك تديروا الطفلة اللي عادت متحضرة متوجهة الخيمة وتعدل يعني لها حرفة باش تزينها في عينين الرجال. هذا ضريك هو حفول شابة منظرة اللي يتعلق من اللي بالكحل وبالنيلة، كان هم اللي معروفة للشابات قبال أصلا النيلة عندهم مرة ما هي لابسة ملحفة من النيلة، ما هي مقلها قاعدة، اللامرة لابسة ملحفة من النيلة ذيك راهي زينة عليها نعلي نيلت، والكحلة لا كحلة الحجرة اللي ما هي راي كيف كحلة السعودية، ولا هي كيف كحلة هذا اللي يعدل من ذي المسائل اللي بويشات وذي الرواية، حجرة يعرفوا العليات من منين قاعد وتجي لامن الصحراء، والله من بليدة ثانية من ساعة اللي عاد البيع والشراء خالد يقول لك كحلة المسيء يعرفوها العليات، والحفول عندهم بالنسبة لهذا مكياج اللي عاد ضريك الطافي لا تديره ذاك التاريخ موخال، ما هاي الدهاين وهذه المواد الكيميائية وهذا برودوي ذاك التاريخ ما هو عندهم، اللي عندهم لا تقبض الوحدة من ساعة اللي يعودوا له يتحفلوا عادة قاعد يتحفلوا ألا في وقت المناسبة، ألا من ينتخلق خايم ترق حذاهم يقبضوا أمات الطافيلات يقبضوا ذا اللي ينقالوا الدهن، قد صيعود معدل من زبدة البن وقد يعود معدل من البن لقنم من زبدة لقنم، إذا كامل يخلق فيه البن يخلق منها الدهن ولقنم ما اللي يخلق منها الدهن، ويقبضوا ويديروا في شيء قال له الزعفران زغفة الزعفران الحرة وسليك من النيلة، ويديروه في كاسي لساعة الطافيلات اللي هي برزو وعادة أنا برز الأعقاب النهار اللام بين الظهر والعصر، ويديروه على وجههم إلين يعطوشي ويلبسوا ملاحفهم ويقيموا وتشوفهم أنت الطافيلات زينات حتى وصفر حتى ولونهم زين. ضريك تعرفنا على هذا المختصر والله ذي النبذة زاد طبعا حفولة شابات ما زالت عزبة قلنا على نهينين عادة كبار ماشي عادة شابة وذا اللي كانت تدير وذا اللي تتحفل بيه وذا اللي تبرز بيه، ضريك له نقسم ملي الناس الكبار ياكم ملي ذا الحلقة الحضر فيها الرجل كام نقسم ملي العليات من ضر العليات ملي ذا المعروفات بيه أقافة وبرنو، نبغوكم ملي تعرفين ملي على ذا الزر الثاني ملي من من من من ذي الحياة التقليدية اللي تتميز بها المرأة الصحراوية. أحلى حد جنيتهم العليات الكبارات حتى هما تيويلهم اللي يتحفل وحفولهم ما هم شولي عليهم وزين، حتى اصلا قاع برنو ما كان خالق في سالف زمن ولهم لا قال قاع عليهم شي كملوا به رص كانوا رص مزينين ورصهم طوال، ويظهروا حتى هما في بعدة ظهرات يظهروا بمران ساعة اللي تعود بخيمته وتعود المسائلة كاملة تعود ظافرتين قالها ثلاثة، والله ظافرة ب البرمة، والله ظافرة بمشنفة، والله ظافرة بشي يقولوا له زادهم مولي التشنيشة، لكن تمشين في ذيك يقرأ على شكل زان أحا، وحفولهم عاد حفولهم نفس الشيء، لكن اللي تلبس ذوك الملاحف اللي واحدة بيضة وواحدة كحلة، والبيضة ذيك عيات تعود قاع حايك حايك قاع زين من ذا كامل، لا عينة من الملف ذاك اللي قاع يقولوا عنه ما عقب الرسول يا قير، بعد لا يجي شيء ثاني كيفه يقولوا له الملف ويقولوا له يحياك. على كل حال عنك انت تسمع والله سامع لقنا عليه يحياك احاق بعد، ويديروا حتى هما في الخلاخ، ويديروا الارساق، ويديروا المظبين، ويديروا التسابيح اللي مرشوشين خالق التسبيح يعدل من شين قال لسانق ويعود مرشوش بالفضة وتفلاكه هو زاد حتى هو ذا اللال عقيق اللال عقيق الزين، ويديروا القلايد اللي معدلات من قدر من الخرزم واللي الزين الحر اللي هي تعود كيف نقولوا 100 حبة وفنقرها في النص منها حبة واحدة من كيف اللي تعود قط سمعت يقول ما هي إذا برزت بين النساء عشية ما هي إلا كليتيمتي في العقدي حق ذا العقد ذيك الخرزة النقرانية يقولها الكتف اللي ويقولوا لها لسان القلاد، وبالعربية يقولها اليتيمة لأنها ما خلق شي كيف يتيمة لأنها هي لو حبة واحدة في النقر ذاك تسبيح كامل منقورة فيه ما عندها أخت ما عندها أخت اليتيمة بما أنها هي ما عندها أخت تجبر يقولك أني 6 منه على الزر والله 7 والله 8 على الزر والزر الثاني مولي فيه نفس ذاك العدد، وتجبر الميال اللي فهم مولي كل زر فيها ميالتين والله 3 اللي هي 6، وتجبر يعني القري بضضاع وفماتيها يعني كيف بلد فيه قرية في ذا الزر العربي حتى مولي قرية في ذاك الزر العسري، ونيلة في ذاك الزر العربي حتى مولي عددها جاي في ذاك الزر العربي مولي فهمت، يكون ذيك الخارزة وحدها اللي ينقالها اليتيم من درم مولي العليات مولي عندهم لزار وعندهم حتى مولي ملاح في النيلة في الأفراح في الأعياد في ذي المناسبات كاملة اللي تعدل مولي يقل حالة مولي نبقوك تعرفين عليها والله هي العليات لا أقول عن حفولهم واحد كاملة، يكون الطافلات المفات تخيموا ذاك التاريخ الكحلة ما يدروها يدروها لا العليات الكبارات، والعليات الكبارات حتى هماتي يديروا إذا اللي قالوا الخلاق، ويديروا تسابيح المرشوشين تسابيح سانق، ويديروا الأرساق، ويديروا المستقلين، ويديروا المظبين، هذا هم اللي جايين يعني بالتدريج مع الزمن المظبين وحدهم كانوا هم الأولين وفهم تبعهم الأرساق وفهم تبع ذاك إيش يقولوا له النبايل النبيلة النبيلة النبيلة، والعلاجات الكبارات هم اللي يلبسوا ذا اللي قالوا الملح ملح النيل، ويلبسوا ذا اللي يقولوا له لزار لزار كان الأبيض، وذي الفترة الأخيرة من ذي الزمن الأخير عادوا يلبسوه أزرق أخضر الفم، وعادوا العليات هم اللي يظفروا برنو يختاروا قاع ظفرة برنو عن ظفرة روس، كانوا في الروس مهماتي يديروا مع الظفرة اللي قلت لك يديروا اللي قال له لا خراب وامجو وينتموهم ولا في روس ولا في زقب، وشافوا هماتي حفاظا على زقبهم لعله يشطر زقبهم به ذا من تنتان فيه الخرز وقليعوا عنه شافوا عن اشبه ظفرة برنو يقبضوا برنو ويظفروه يظفروه ظفرة زينة حتى شي يقولوا لها تقريبا شي من ظفرات ينقال له فليا وشي ينقال له البارمة كيف تبارمة ترى ظفرة رأسهم ذوك اللي ينقالها البارمة أدريكم مولي في برنو جاءت ظفرة البارمة وجي شي ينقال له فليا وجي شي ينقال له جلسة قط ذاك التاريخ سمعت قويف يقولوها أهل الدشرة بيهم شفروهم العليات بشراي ذا اللي ذا هو يقول مرت الدشرة الشفرة وتورط يا القدير من شراي الظفرة والجلسات والبكير البكير ذا هذا بات بخزايم اللي راعيهم وناتيا بيهم حتى هما تيا حرارات اللام اللي عقيق واعري صومتهم ملي من الفضة ياسر حتى واعري ويونت مذلين قال له وامجون هو الأول ويتبعوه خربين واحد أحمر وواحد أخضر ويتبع ذاك تركيبة من أمجون وأمجون ذا يعدل من ذا اللي ينقال له تفون قاسلتك تفونه والله. هذا قاسلتك منه تفونه. تفونه ذي هي ضرك. ذي هي ضرك اللي تعود في ذبر نظرك اللي. اللي يعدل منها مجون ويعدل من هذو التريكيبات. نقول إحنا في التريكيبات ثلاثة في بلد متواليات ويجوا خربين والله ثلاثة، مولي خرب أحمر وواحد أخضر وواحد أبيض، ويجوا مولي خرب ثالث رابع تحذى باش ما يعود الزنار، وتجي مولي التركيبة من ذلك ينقالوا آمجون نقولوا له الخوص ينتم في ذبرنو. هذا هو ضريك اللي تعرفين تي من حالتهم، هم من حالة حول العليات اللي يتعلق بالعليات والله. قلت له اللي ذا هو ضريك هذا عينة الحفول اصلا يديروها العليات اللاف ذا اللي ينقالوا ابراز. ابراز كيف يعودوا بارزات قايسات خيمة خيمة القدام يقولها والله نهار العيد نهار الكبير نهار المناسبات ملي يديروا يديروا هذا الديران كامل اللي ذا هو وفطن عنه ياسر وزين ملي ذاك التاريخ ذاك هو. والعليات اصلا الكبارات مساعة اللي ما مساعة العود الطهلة يبرزوا هما اللي يتقاع الصبح ما يبقوا يبرزوا مع أمناتهم لعله يطيروا عنهم العين بها. على كل حال العليات الكبارات زينات حتى ما يبقوا يطيروا العين عن أمناتهم اللي يتقاعسوا عنه. وحفولهم الثاني اللي ذاك هو اللا كيف هذا الخرز الحر اللي يندال وهذا برنو اللي يندال وهذا الظفرات اللي عد وهذا هو اللي بعض رأيك نعرف عنه من ديران العليات. ذكروا المستمعين أن مزلنا مصلين لهذه الحلقة من البرنامج، وفي نهاية هاي الحلقة نبقوا بيبا تقول لنا شناص حبيه ذا الشباب وهذه الشابات وهذا الأجيال الصاعدة في ميدان في المرأة وحفول المرأة ذا كانت تتعدى المرأة من شيء قديم قبالي وعاد من ذا طرف الزمن. شين هالرسالة اللي باغي انت تتلحقي عبر ذا البرنامج اللي توخذوا لذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؟ والله انا اللي نبغي ننصح به الطافلات الا على انهم يشبثوا ولا بتقاليدهم. لا تقاليد التقليد الاول الزين، التقليدين الاول الزين اللي كنا نتحفلوا ونعضوا طافلات زينات ما شربنا الفنيت ولا درنا هذه المسائل المواد الكيميائيه اللي تبيض وجحت وتعقب مولي لا تخسر لونه. واللي كنا نتحفلوا به الذي المسائل كنت نقول لك قبيل اللادهن والحنة والزعفرة وذا عادي والله لباس النيل وحد مولي تعود مرة باقية يزيان حالها وتسمن اللا توكل وتشرب من المسائل اللي عندها اللي مستقدرة هي عليه اللي بعد ما هو بعد الفنيد ولا هو اللي ما هو الفنيد ولا هو خراب مان الله ما هو خرابي ولا هو الفنيد ولا هي مثل ذيك هي اللي تسمن منك زر وتخلي زر. لا في اثناء حفول العلايات هذو الكبارات الحفول العادي اللي لا الكحل والنيله وذا عادي ولاهم شولي عليهم ولا شيء. خالق واحد قط سمعته ذاك التاريخ اللي بعد ساعه قعد ثاني طفيل الرصف حذا العلايات الكبارات قال ومازال قابضوا عقلي قال واحد شاف مرة ما هي شينا عنده قال لها فقد الريم مسيكين ينقالوا لي ينقال دندر رعدوا في الحين وخبط فيها ورطة منين تعود السحابة تصب يخبط ورطال سابق مفات راح الليل سابق مفات عاد ينقالوا البرق أو ورطال شي سابق البرق. خلق مولي واحد ثاني مولي من المقنين هو اللي قال الحفول بلاك حلى مقصود وبلاني لما هو حيلة والحفول اللي هو الحفول اللي قبلك حلو. Thank you. في نهاية البرنامج نذكر المستمعين الكرام أن أي حد عنده انتقادات والله عنده إضافة لهذا حول ذي الحلقة اللي سمع وذا الموضوع اللي سمع على أنه يجيبها عبر الإذاعة الوطنية والله محطات الجهوية للإذاعات الجهوية الموجودة بالولايات والله ملي عبر المحطة الكبيرة للإذاعة الوطنية اللي هي مقرها الشهيد الحافظ. وفي نهاية ذي الحلقة ما بقى نكون نشكر ضيفتنا ونشكركم أنتم مستمعي الكرام على حس الإصقاء والمتابعة. وكان معاكم أحمد لبات في إعداد هذه الحلقة والتقديم والفاضل سلمة في الإخراج والتنسيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن هما زاد من أهل الأجيال لتحوش منهم وتعطل من أهل الأجيال.